الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يوكل عنده ودعاء الآكل من مأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يسمعوا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزير فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذه الاحاديث الثلاثه فيما يتعلق بفطر الصائم والافطار عنده. حيث انه يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره، من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. هذا الحديث له شواهد عن سماه وعن غيره تدل على فضل فطر الصوان، وأن الشخص الذي يفطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم، سواء فطره على تمر أو على رطب أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام فيما بينهم أن يتعاونوا في هذا، وأن يفطر غنيهم فقيرهم إلا بالإحسان والتعاون على الخير. في حديث ابن عمر الدلالة على أن الصائم إذا أكل عنده يؤجر، إذا أكل عند الصائم صلى عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلين. هذا أيضا فيه خير للصائم، فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من النفوذة، ولم يأكل فهو يباح له الأكل في حال الصائم المتطوع يرجو ما عند الله، لكنه مثل أجور من أكل. إذا كان عنده وهو صائم صلي عليه الملائكة ويكون له في هذا أجر، لأنه أمسك عن الأكل والشرب والجماع عند الله من المثوبة. الحديث الثالث، كذلك حديث سعد بن عبادة أجاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده، قال: أفطر عندكم الصائمون وكان طعامه الأبرار سلك على الملائكة. يستحب الدعاء لمن أكل عنده، يقال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون فسلك عليه الملائكة. في الحديث الآخر رواه مسلم الصحيح بعد دعاء آخر: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وقل لهم ارحمهم. فإذا أكل الإنسان عند أخيه يدعو له، يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وقل لهم ارحمهم. أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون سلك عليه الملائكة. كل هذا من الدعاء الحسن. فإذا قال: الله عليكم زادكم الله خيرا كثر الله خيره، كل شيء طيب. ولكن تحري الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به لم يكن أكثر وأفضل. أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. منها الدعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله جميعا. أي طعام دعاء دعاء هذا معناه الدعاء. لا معناه ان الله يحسن لك المصائب لكن عنده حتى يكون لك في اجوره. اذا عندكم اصولهم صار ان شاء الله لانه لا ينكر هذا. ياتي حل اخر فيه، اما اذا اجتمعوا على انفاسهم في القران والذكر من لا يستطيعون ولا يستطيعون في حتى الجنة وذكرهم الله في عنده بالجاء ولا قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال من عن النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبل فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث علق بالكتاب هي سنة مؤكدة ويحلها المكاره كما قال الله جل وعلا: ولا تبعثن وأنتم تبعثون في المكاره. والأصل في النفس الإقامة، عتق المكان وأقام به. من الاعتكاف والنفس المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله من ليل أو نهار، وليس له حد محدود، يتمتع في كل وقت. وفي رمضان عاشر، وفي الأشهر الأخيرة عاشر، ومشروع في جميع الأوقات، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. والهدف منه التفرغ للعبادة، الهدف التفرغ للعبادة من القراءة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، الدعاء. هذا هو المقصود، يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان، ثم استقرت السنة في آخر رمضان. يعني يعتكف في الأخير من رمضان حتى توفاه الله. وفي بعض السنوات حصل مع الماء جمع من الاعتكاف في رمضان تعتكف في شوال أصلا من شوال من شهر السنة. وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشة أيضا إن كان يعتكف عشر آخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. يسحب المسلم إذا تيسر له ذلك أن يعتكف. أما إذا كان اعتكافه قد يمنع أنه أهم، قد يشعر أنه أهم، من هكذا الاعتكاف. إذا يشعر عن أمر معروف أنه منكر، وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون، أو ما أشبه ذلك، لا يعتكف. يستقبل له أخر وأهم، من الأمر المعروف، من المنكر، وعن الذي يقدر من تحت يده، هذا مطلوب، وفرق متعلق. السنة في حق المعتكف عنده لا يعتكف يتعبد، لكن لا يتخذ من أجل الجماعة، فلا يعتكف إلا في المسجد تقام فيه الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان في المسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يخرج إلى الجمعة، بل يعنى عن الناس ثم يعود إلى المعتكف. ورسول الله يذكر الحادثة، هل في إنسان في بيته في محل قضاء الحاجة؟ وهكذا إذا كانت حادثة أخرى أو انتهى منها هذا وله أن يقطعه، لأن هنا في له أن يفوت يقطعه، قال لا حرج عليه ولا عاد حرج إلى ذلك، ولو علم لم يقطعه من هذا الوجه لأنه طاعة لله عز وجل. الحديث الأخير هذا لم يطلب العفا قدر قلبها في الأسر ثم في الأسر وسط ثم استقر قرارها في الأسر الأخيرة. وكان يأتي في الأسر الأخيرة من قرار طالب استقرت السنة على هذا، ولو ما يأتي في الأسر كل أسر وسط أو الإسرار كله فلا بأس، لأن الإفا ما لحد محدود. فلا تكفى الأشياء كلها أو 20 يمين أو نصفه لا بأس، ولكن سقط سنة صلى الله عليه وسلم إلا في الأشياء الأخيرة. فقال الله منه. بالنسبة لأقل الدرع باليوم أو بالساعة؟ ما في حد يحدد الإحتياج يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين. إذا نوى جلسه تعبد وقراءه إلى آخر الحديث في المسجد فلا نوى أكثر ولا ساعة أو ساعتين. ما في حد يحدد الإحتياج. ورد عن ابن عباس أنه قطع كتابه لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا هذا حديث ضعيف. هذا الحديث حديث من الكتاب فيها ضعيف. إنما الكتاب كان في السنة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هذا هو الكتاب. وهكذا قوله جل وعلا ولا تسأل سؤال فهو لا تسأل عنه فيهم كتاب. لا يفرح. إن الحديث فضل الكتاب قال ما لا ينفع الحديث صحيح. ما يرد على المكالمات حتى يقول السلام عليكم. يقول لا تقول السلام عليكم قل نعم. يعني أنا أتكلم عن الكاتب ولا السلام عليكم. لا لا يرجع أفضل خير هم اللي يندعوا بالسلام خير من اللي يندعوا بالسلام سواء هذا ولا هذا دخل الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا من الجنة وخلقنا من الجنة الحمد لله إن الله إنسان صالح يستفيد يجي الله لك إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أرب الساعة هل له أن ينهي الاعتكاف؟ إن الله على رأسه وغير رأسه على رأسه إلا أكثر ولا أكثر معلوم على رأسه في صلاة ما بعوض الله خير معلوم أن ترى الصلاة ما في صلاة ما لا تصلي عليه تستغل له ملائكة أحنا بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هو مستمر في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب لا لا لا لا لا لا لا لا لا بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله خير يتوقف يعني لا لا لا لا لا لا محمد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقع على ما في منطقة لها السيام ويتعلق السيام بالمنطقة ويتعلق بالأحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا.

وأنه مقدم على حج النافلة وبعد الجهاد الحج المفروض للنافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء فرائضه وترك المحارم، هذا هو الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، من ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله جميعا. هل هو عجل فقط دم من الحين أكثر فقراء لأن قد يزال من دول ذلك نقص من هو الدم. ما أراد هل عليك كفارة أم لا؟ لا عليك كفارة جديد لا عفاق ليس جسار من جديد ما لا عليك شيء مثل مجيونه معكم إلا إذا كان من تقريبا يومين ثلاث دفن يوم يومين ثلاث وعفاق يقضيها في النائم النائم الصحيح وما يفعل سنة ثلاث كل أكل كل يوم معلش ما عليه قضاء حتى يقيم حتى يشفى. جزاك الله إليك. ما ورد عند بعض الصحابة من قولهم جنات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟ لا قدر الحمد لله من بنو علي وعن علي وعن بنو علي هو على عمر قال الان في امر يمر في المسلمين من استطاع الحج او النهج فلا على الله تاثيرا الا للتحريم التحريم سواء عن عمر وعن علي وعن عمر. الله عليك ان تزيد الاجنبيه قبل الحج يجب ان يعلم من قد تحمل الحج على كل من تحمل الحج فانه يرعى العلم ثم يرعى العلم ثلاث من يرعيه بحمل لكن من ذلك قال لي الله الحبيب بالنسبه للجهل العود هل الانسان يقال يقلب او لا؟ لا يدبحر لا يدفع عبد المحرم بل ابدا ثم اعطيه في ثيابه في لحيته في لغد من الموجه من غير الله عمر مسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرتق ولم يفسق رجع بين ولدته وامه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر ممن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. رواه مسلم. بسم الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو احد اركان الاسلام الخمسه كما تقدم، والركن الخامس هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مره في الامر كما تقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم حج فلم يرفث ولم يسبق رجع كما يذكرون فلم يرفث ولم يجامع ولا يأتي بالرفع في كلام السيئ ولم يستطع أن يسير على المعاصي بل حج تائبا ناجلا لا معصية له رجع لولدته أمه. هذا الفضل الحج أنه يكفر السيئات ويحط الخطايا بدل من يسير على المعاصي بل سعد عن الرفع والفسوق. ولهذا قال في الآخر رأسه صلى الله عليه وسلم العمرة هو كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا المبرور سبيل المعاصي مع عيد النفقة وحل النفقة. والحج الثالث تقول عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل الأعمال أفضل الحج قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد حج مبرور، لما الجهاد أفضل أفضل مجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر: عليك أن الجهاد لا قتال فيه في الحج والعمرة. يعني أن فيها جهاد ليس في قتال، هو الحج والعمرة. فلا يخرجهن من الجهاد الحج، فالجهاد للرجال، جهاد السيف لأعداء الله مثل الرجال. أما المثل آخر جهادهن الحج والعمرة. الحديث الرابع: قال صلى الله عليه وسلم: من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. من يوم يتق مثل الله في عتقا من النار من يوم عرفة. فإنه ليجره ويظهر به الملائكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة، وأن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه من النار أكثر من يعتق غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير، يجتهد في أسباب العتق من النار والأعمال الصالحات والحذر من السيئات، يسأل الله عز الله ويتقه من النار، يسأل الله في المؤمنين. صلى الله إليك، مشاركة النساء في تزميد جراح القاتلين لا يعد لهن جهاد؟ قال: إذا دعتها الحادث، إذا دعتها الحادث فإذا أخذ بها كلا يساعد ذلك قد الطاقة مع التحجي ومع الحذر من الخلوة ومع مراعاة الحدود الإسرائيلية. ويكون لهم الله إليك، من بدأنا الحجة أو العمرة يصح حجة؟ لا لا يصح هذا السجان، الحجة الله ما على استطاعة، لا حاجة في السجان، إن استطاع الله حجة لا يصح له. لا يصح له البدء في سبيل الله أفضل من سفرة العمرة في رمضان وغير رمضان؟ يفضل من الحجة الآن إلا في الجهاد هي من ذهب الغنى فاتنا ما فأينا يعتبر هو أنا يحضر قال إيمان من الله ورسوله إلا ثم أعين قال الجهاد في سبيل الله إلا ثم أعين قال الحج في سبيل الله الحج بعد الجهاد. نعم حسب الأمر يقول لا تكتب الأمر. نعم أفضل أفضلكم أن تأخذ المحاول محل الاجتهاد، الأمر مشروعة إخلاف المشروع إلا صدر الرجال كل هذا خير كل هذا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معيه. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن قريبة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. ولفظ عنه: قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري. هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج والعمرة. في الأول يقول: عمرة في رمضان تعدل الحجة. العمرة مشروعة دائما في كل وقت. إذا تقدم القول والتفصيل العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له رجال من الجنة. فالعمرة في جميع السنة. قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في بقعدة قرب عمر. فالمشروع أن يعتبر الإنسان ما تيسر له العمرة. في جميع السنة زيارة البيت الطواف والسعي والتقصير أو الحلق هذه العمرة. زيارة البيت الشريف في ثلاث عيد مكة ليطوف ويسعى بالكعبه ويسعى للمروه ثم يقصر او يحلق مثل الله. وفي رمضان تعدل حجه مثل يد الحجه في الماية عليه الصلاه والسلام نهي على فضل هذا رمضان وان لها مزيه وصوفيه. الحديث الثاني والثالث دلاله على ان الصحيح الكبير والعجل الكبير حج عنهما. اذا كان الرجل كبير لا يستطيع الحج او العجل الكبيره حج عنهما ابنهما او بنتهما ولا يقعت امراه في راسهما ابيك من كبير لا يستطيع الحج ولا يرضى عنها حج عنه قال حج عن ابيك. وهكذا حديث ابن عزيز القيم قال حج عن ابيك واعتذر لا يستطيع الحج ولا يرضى عنه لا يستطيع الرضا عنه ولا الرحم ولا يستطيع الرحم. هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز وأن يحج عنه ولده أو غيره. الحج الحج الرابع حديث السائل بن يزيد قال حج بي وعنده يذكرون من 30 دل على حج الحج الصبي إن حجه صحيح لكنه نافئة حتى يبلغ. إذا كان من شرع فأكثر نبى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه. إذا كان دون ذلك حج به طال به وليه سعى به وليه يكون الحمد لله. فإذا بلغ يجعل الحج حجة الإسلام هذا الدموع إذا استطاع. وهكذا العبد حجة نافلة إذا عتق حج حجة الإسلام. وفق الله الجميع. لا أخبر في هذا الشيء ما أخبر في هذا الشيء ليس الله ما أعلم شيء المسجد في هذا لكن لا أخبر هو واثق إذا خف الدعوة وطلق الأداء فهو واثق. العمرة لا يتحرى في يوم القدر خاص الأوتار يعني يوم القدر ينتهي أسفل في أرجاها ويعمل فيها أسفل من أجسها في أسفلها ما هي لك لا في حرام إلا لا رمى الله يقول إذا فعل العمرة فعلت فارت لنا بينها ما في حد محدود. هذا المثل الذي يحج على الغير لا يشترك أنه إذا وفى إذا كان نجم لا لم يوفى لكن الشيطان قد حج عن نفسه لا بد حج عن غيره قد حج عن نفسه قد اعتمر عن نفسه إذا كان مفدد ولا مفدد يحج عليه يدعى له المغفرة هذا هو العفو. خافوا من عذابه ورجوا رحمته وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام لكن ليس حالها هذا يدعى جهله يعني عليه جهله. الله يقول عن الرسل والانبياء والاخيار انهم كانوا مسافه ويدعون رغدا ورهبا سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يسلم اولئك ربه خلا وتعالى اولئك ليدعون يبتغون مسيره مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه هكذا اولياء الله من الرسل والاخيار يعبدونه خلافا له محبة ورجاء وخوفا جميعا. لما يخاف الله لا خير عليه، لا دين له. الله الله وكان هذا قبل رمضان يريد أن يأتي في رمضان يأتي من الحل من الأعراف أرفاق من اليوم يأتي خالد حدودا جنوب لا لأن أصلا في مكة ودى العمرة إلا أراد موت الأخرى يخلق من الحل بثناء ثلاثة عائشة وكان في المدينة ثم أخذ في الرواد الثالث من السمع أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله يجده ويأتي في جهة لكن الله يسر عليه من أقرب قال ان هذا خاص بالحائط. كان في الناس طاع. وما اتاكم الرسول فخذوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: والمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاب ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث ثلاثه كلها تعلق بالحج. الحج الاول انه صلى ثمن في بعض اشهاره لقي رسول من روحاء. روحاء موضع معروف في طريق المدينه للحج. فرفعت له امراه صبيا فقالت له: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك اجر. يدل على أنه لا بأس بتحديد الصبيان الصغار وأنه كلهم حج نافلة. فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس، وهو كل حج نافلة. كان العقل يقول متى نفسه، وإن كان العقل طاف به وليه وساعده وليه وقصر عنه وليه ولكن حج نازله. فإذا بلغ ما استطاع وجب على الحج الفرض بعد الظهور. إذا بلغ ما استطاع وجب على الحج الفرض. يكون حجه الذي قبل الظهور نافله. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه حج على راحله فيها متاع وفيها جهاده حاجته. دل على أنه لا بأس بهذا وأن هذا من التواضع كثيرا من حجة لها طية أو في سيارة فيها أسفها أو أسف فيها لا بأس، هذا من التواضع. فهو سوى الحج على ناقة معه حاجة تسقي عليها عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أن الحج أنه لا حرج في ذلك. يكون الحاج ثبت الى السر وان كان حاجا كما قال الله فيها سائر في الدنيا حجه الله من ربه. كان بعض الحجاج تحرج من الذي الى السر فانزل الله العافيه ليس على في الدنيا حجه الله من ربك. فلا حرج على الحاج المعتمد الذي الى السر في مكه وفي التاريخ لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ المدينه ومن مجال اسواق الجاهليه فلما عندهم الله الاسلام ودخل الناس في الاسلام تحرجوا ما شاء الله العافيه ليس عليه ان يتدرب عند ربه. فلا حرج على الانسان يبيع يشتري في مكه وفي المدينه وفي الطريق وان كان حتى من الحج او غيره. وفق الله من العلم. ويقول اريد ان اخذ عن والدي او والدتي او اخذ امرك. يقول من أين أحرم؟ هل يدخل العلم أو يدخل العلم؟ يدخل عرفات أو التنعيم أو الجعرانة، لأنه قد دخل يخرج حرم شرع من المقاتل مثل آخرة عشان التنعيم، لأنه قد دخل يدخل الحرم شرع من المقاتل فهو في مكة، هل يدخل في مكة حرم أن تأخذ يعني يدخل الحرم، لكن ما يدخل في المقاتل العرفات من الجعرانة من التنعيم ثم الأمر الآن. الله إليك قوله صلى الله عليه وسلم فلم يأجرم هذا لا يعلمها كل حقوه وتساعده وتحكمي عنه جهلا بالصبي أحمد كله قل هو لا حج له ما هي لا حج حج هذا الحج يعني هو أجر حجه الله إليك الأمرة ولا ما أحلى وأراد أن يأخذ حجه يعني أنت شيء لما ينقفه الحج ينقفه بعد الدنيا وعلى الدنيا ينقفه لما ينقفه الدنيا لا ينقفه إلا إذا قفه السعر به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شرك فيه إذا كان دافع الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم الله يرحمه جميعا هل هو دليل على أن ما أستفدت صحابية نبيته كدليل على السفر؟ نعم استعمل السفر لكن في الحرام لا يوجد من نقاط ذلك لا يوجد. هل هو من واجبات السفر؟ إن الرجال هم دون في الأرض لا صفة لها ولا يصلحها ولا رجال هم دون في المكة هل هو دليل على أن قصاد يجب أن تجسمها؟ هم دون لا يوجد لا تستفدها ولا قصاد ولو لم تستجب على زوال لو لم تستجب هل يتبقى أرعى يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خصال في شهر أوقاته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم ربهم هم السعداء. يقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل إلى النهار يقال لها العصر ويقال لهم العصران. والله يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى والسماء ذات الظهور والسلف وضحاها وغير ذلك. هو سبحانه يقسم بما يشاء لا احد يتحجر عليه. وفيما اقسم بما المخلوقات دلاله على عظمته واستحقاقه العباده وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم. اما الانسان فليس له يحلف الا بربه. المخلوق ليس له يحلف الا بالله ليس له يحلف الا بالله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا فليحلفكم بالله وحده. المخلوق ليس له يحلف إلا بالله لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بغير ذلك. يكون في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك وأمر على يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى. فجميع الإنسان في خصلان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا فولهم ربهم. الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله صدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا إلى جميع الناس لا استقى عليه جن وإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون. قولهم مؤمنون